الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في السلام، وقلنا عشان يبقى السلام صحيح لا بد له من توافر ثمانية شروط. الشرط الأول أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكر قدره بما ينتفي بما ينفي جهالة عنه. احنا قلنا أن السلام شيء مش موجود، وبدل من شيء مش موجود قال يبقى هيبقى في غرر، قال عشان بنرفع الغرر ده بنذكر المواصفات بتاعته، بنذكر الثمن يعني مواصفات وانتاج وتاريخ تصنيع، كل اللي انت عاوز تذكره عشان تقيده. قال ايوه، وبعدين تذكر الثمن عشان ميبقاش محل خلاف، لان احنا لو ما ذكرناش الثمن انت هيبقى لك وجهه نظر وهو وجهه نظر، يبقى اذا هيختلف الثمن يبقى يبقى في شرط. فاحنا عشان نرفع كل هذه الاشياء وما يبقاش في خلاف بنحدد كل المواصفات والنوع والجنس والقدر والثمن عشان ننفي الجهاله، ما يبقاش في حاجه مجهوله. كفايه ان هو مش موجود، يعني يكفي ان هو مش موجود، نحط على الجهاله جهاله اكتر ولا نخفف؟ ايوه، يبقى اذا بنخفض بذكر النوع والجنس والصفة والثمن عشان ما يبقاش في اي حاجة غامضة، لانه لو في حاجة غامضة هيبقى محل خلاف. فكفاية هو مش موجود. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ قال لما يبقى مؤجل، قال ايوه، قال نذكر وقت الاجل، يعني انت اجلت المده دي قد ايه؟ شهر شهرين؟ قال ايوه، تبقى في مواعيد معينه؟ قال ايوه، لغايه مولد النبي. فاحنا عارفين مولد النبي يعني يوم 12 رجب الاول، صح ولا ايه؟ ايوه، يبقى اذا بنذكر الاجل على اول السنه الهجريه، ماشي، على اول مولد النبي، ماشي، على الحج، قال على اي موعد بس يبقى معروف ومشهور، بدل في اجل يعني في مده. انما لما نيجي في المده وتبقى مختلفه قال مش هينفع، قال على العيد كده، كلمه على العيد دي ما ينفعش. عيد واحد نمره اتنين على العيد، يعني اول يوم ولا تاني يوم ولا ثلاث يوم ولا رابع يوم؟ فاحنا لازم نحدد تحديد قاطع، يوم العيد الظهر، ثاني يوم العيد العصر، كذا، يبقى لازم التحديد ايه؟ قاطع. وأن يكون موجودا عند الاستحقاق، يعني معروف انه نص موجود، نص موجود، فده شهرين، خلال شهرين، وبعد كده الناس تتحقق، ولازم يبقى موجود عند الاستحقاق، يعني ما يبقاش موجود، مش موجود. Thank you. السلف، ده مش في السلف، مش فرض عليها مولانا، ده هو عشان فض النزاع، فض النزاع. يعني هو حافظ فض النزاع بمعنى ايه؟ بمعنى انه قد يكون معسر مش قادر يسدد، وفض النزاع على انه عاوز يسدد في اقرب وقت، فالجزء اللي جاء ده معاه هل تكفل ان انت تاخد الجزء ده وتعفيني من الزاد؟ سلعة معينة بقول لك هات حد يضمنك، صح ولا ايه؟ قال عشان لما تتعطل في السداد ناخد منه، عشان كده بيقول يشترط ان يبقى موظف ومبلغه كذا وكذا وكذا، ولا يعمل حاجة. ايوه عشان يبقى ضامن مالي، يعني عشان لما نيجي نحول عليه ونطلب منه يدفع، ما دفعش يعني يخصم المرتب، فاهمين ولا ايه؟ قال يبقى دي اسمه ضمان. اسمه ايه؟ انما عندنا حاجة اسمها رق، يعني عين عين تساوي سن او سن، فانت بتلهينها عندي، يعني بتعطل استخدامها في البيع والإيجار، يعني ما بتبيعهاش، يعني تبقى بيت الوقت، بل ما حدش يتصرف فيها الا لما تسد الايه؟ الدين اللي عليه، يبقى الفكره رهنيه، ماشي؟ يبقى عشان كده يقولوا الرهن جعل عين ماليه وثيقه بدين، وثيقه يعني ضمان، مش وثيقه بدين يعني ضمان، بل الضامن اللي احنا بناخد منه. طب وهي قال لما يتعثر هنبيع العين دي وناخد حقنا منها ونرد لك الباقي الكافي. عشان كده يقول الرهن جعل عين ماليه وثيقه بدين، يستوفى منها عند تعذر الوفاء، عند تعذر ايه؟ وعشان كده لما يبقى محددين ميعاد لسداد الدين وما يسددش، قال بنرفع دعوى المحضر ونعمل عليه ايه؟ فلس، اعلان افلاس، عشان هنبيع، عشان هنبيع الايه؟ العين بتاعه، ماشي؟ قال اذا هنا الحاكم يرغم على البيع، حاكم هو مش بيبيع بإرادته، فقالوا لازم تعمل بره، فبيسألني قلت له انت ما تفتحش، غير المسلم يتولى هو المسألة. فهم يا مولانا ولا لا؟ نعم مش مشكلة مولانا غير ما هو يجيب ويشتري. ما هو يعني يا أستاذ أنا عارف أنت بتقول إيه والله، إننا بنقول عشان ما نوقفش المسائل، المسائل تمشي قال آه، بدل فيها حال قال أيوه. إذا اجتمع عند المسلم مولانا مال فيه حلال وفيه حرام، بنغلط جانب الحلال على جانب الحرام بعد فكرة. إذا اجتمع الحلال والحرام في مال قال أيوة، غلبنا جانب الحلال. أنت بتاخد فلوسك منين؟ طيب البنك بيشتغل في الحاجات دي ولا بيشتغلش يا مولانا؟ طيب إذا عشان كده سيدنا النبي أصلا كان عارف، بل سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصاب من غباره. شوفها ايوه بوصل لك وصل بيقول له يا ابني ما اعرفش ايه هذه كلمته في الاخر يعني. فما علينا بقى، كل ما جاز بيعه يبقى عشان يقول دي القاعدة في ان الشيء المرهون لابد ان يكون طاهرا منتفعا به مقدرا على تتم شروط واشتراطات البيع، صح ولا ايه؟ ايوه، ما كانش له سبع ولا بتاع يهبشه ويموته كده ناشر من هنا. اذا كل ما جاز بيعه جاز رهن، وعشان كده يقولوا ده ضابط. ضابط يعني قاعدة. ضابط يعني ايه؟ قاعدة. قاعدة فين؟ قاعدة في الرهن. كل عجوز بيعه يبقى عجوز ايه؟ رهن، عشان تنضبط العملية في ايه؟ في الرهن. ما نفعش اي حاجة سواء صحيحة او مش صحيحة، حلال ولا حرام، قال كل ما جاز بيعه جاز ايه؟ جاز رهن. بنرهن فين؟ بل بنرهن في الديون. الرهن عشان الدين ولا بترهن عشان ايه؟ انت بترهن ليه يا مولانا؟ عشان عليك دين. عليك ايه؟ دين. الدين ده فين؟ في ذمتك. يعني انت جاز بيع في الديون اذا استقر شروطها في الذمة، يعني اذا استقر عليك دين بألف جنيه فليكن اذا في ذمتك ألف جنيه، بل عشان توثق هذا الألف بتديني طيار، بتديني مزرعة، بتديني بيت، يعني بترهلي، صح ولا ايه؟ يبقى الرهن ده في نظر ايه؟ الدين، في نظر ايه؟ ايوه الدين ثابت في الذمة. قال ايوه، قال عشان اخلي اقول لك ان ذمتي مشغوله وباكد ان هي مشغوله، بقول لك ادي اللي عندي وثيقه وضمان للايه؟ الدين اللي عليا. اذا ما اديتكش الدين اللي عليا اللي في ذمتي، قال خلاص عندك السياره بيعها وخد الدين. واضح كده ولا ايه؟ ايوه. وعشان كده يقول كل نفس بما كسبت رهينه، على ان احنا حبسنا العين دي، يعني حبسنا السيارة. قال ايوه، قال يعني ما يجوش ان انا ابيع السيارة، قال لا ما يجوش ان انت تنقل من الكيس، ما يجوش ان انت تتبرع بها، قال ما يجوش. يعني التصرفات في العين المالية قال لا يجوش. ليه؟ لان احنا وقفناها حبسناها. زي ما ربنا بيقول نفس ما كسبت ايه؟ يعني محبوسة. ماشي مولانا؟ يبقى إذا ده رهن في اللغة حبس، وفي الشرع جعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاة. مش كده مولانا؟ يبقى إذا ده الرهن، يبقى تعريفه يا مولانا في اللغة الاحتباس، والدليل من القرآن كل نفس ما كسبت رهين. مصطلح الشرعي جعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر ايه؟ ايوه جابها. وفي الشرع جعلوا المال وثيقه، والاصل فيه الكتاب، بل ربنا بيقول فرهان ايوه وثيقه بالدين. والسنه ان ربيع رهن درعه عند يهودي يشعر لاهله. النبي عليه الصلاه والسلام راح يشتري الشعير من الراجل اليهودي، فالراجل اليهودي مش مقان، قال لا سيب درعه. فمن ولا ايه؟ ايوه، فترك الدرع. يبقى الدرع ده جعله ايه؟ عين. الدرع بتشتري ولا لا؟ الكتاب بالرجل. أيوة. أو عشان كده بقول المقصود من الرهن بيع المرهونة عند الاستحقاق واستيفاء الحق منها. وعشان كده بقول كل ما جاز بيعه جاز ايه؟ جاز رهن. يعني يمكن تقول الدين اذا استقر. الدين ايه؟ اذا استقر. ممكن الدين ما يستقرش، بمعنى انا هشتري بيت ماشي مولانا بل وثمنه كام؟ 1000 جنيه مثلا يعني. قال ايوه. قال يبقى اذا ال1000 جنيه دين عليها ولا مش دين عليها؟ وقت قال لما يبقى البيع فلوس يعني تم البيع، انما لو كان لسه ردينا البيع يبقى الدين ما استقرش. او لو كنا في فتره الخيار زي ما قلنا 3 ايام يبقى الدين ما استقرش. يبقى اذا عشان يبقى دين فليبقى استقر الدين في السنه، يعني ذمته انشغلت. ذمته ايه؟ يعني كتبنا بقى في الخط اللي عليه، كتبنا عليه 30,000 جنيه دين لفلان، فده كتبنا في الصفحه خلاص. انما لو كان لسه ما كتبناش انت هتدي له كام؟ 30,000 25 كده كده. طب استنى لما ارد تقريبا ما بنكتبش ولا بنكتب. يبقى ده لسه في فتره الخيار يبقى فيه انه ما استقرش. انما لما يتكلم يعني لما يلزمك الوفاء به. وعشان كده لما بنيجي نقول في البيع سلم مستلم، فاذا اقرت بالثمن يبقى كانك ايه؟ خدت دين في الدين. ماشي كده؟ فكلمة اذا استقر في الديون، فالديون ممكن يبقى لسه ما استقرتش لان هي في حالة اخذ وعطاء وجذب ورد وخيار. عشان عندنا الخيار او رد بالعيد او رد بالعيد. بل فده يبقى اذا بدل الامر ما استقرش لسه مزعزع، بل يبقى ما ينفعش الرهن. انما الرهن هينفع لما يستقر الدين في السن ويبقى مطالب هذا مدفع فلوس حاجه زي كده. لأن السك مكتوب عليه لا يسرق إلا لفلان، يبقى معناه إن الفلوس هترجع له. يعني ماشي مولانا؟ إنما لو ظهر لك الشيك، أنا بتكلم باللغة بتاعتكم بقى بتاعت، لو ظهر لك الشيك وإنه قابل للإسراف قال أيوه، قال يبقى إذا ما يكتب عليه لا يسرق إلا في وقت كذا، خلاص؟ لما ما يجيبش المبلغ وهو مظهره لك في الوقت المحدد هتروح تبدل الشيك بدل ما يظهره لك. ماشي يا مولانا؟ ماشي. ايوه. يبقى لازم الدين يبقى مستقر. طيب وللراهن الرجوع فيه ما لم يقصده. الراهن قال ايوه. قال انا اللي برد هرجع في الرهن، يجوز لي الرجوع ولا ما يجوزش؟ ما لم يقوده المرتهن. ايوه. يبقى بدل لسه يتكلمك او ما حصلش اتفاق قال ايوه. قال يجوز انه يرجع في الرهن قال ايوه. يبقى اذا للراهن اللي هو عنده الشيء اللي يرهنه قال ايوه. قال يجوز له بدل الثاني ما قبضهوش يكون عنده ما قبلهوش او لسه ما خدوش كده قال يبقى لا يا عم انا مش هستفيد ده. يبقى يرجع ولا ما يرجعش؟ يرجع. قال ان احنا هنتفق ان زي ما بنقول كل ما جاز بيعه جاز. فلو اتفقنا على البيع قال ولسه ما اتممناش البيع ولا نهيناه ولا اي حاجه قال قال يبقى اذا انا لسه في مرحله الخيار هي انني ارجع عن الرقم. يعني انا ارجع ايه؟ على رأس. انما لو استقر الرهن والمرتهن خده قال مش بعد ما خده اقول له هات. صح ولا ايه؟ ماشي. المرهون له، صح ولا ايه؟ فعشان كده بقول الاضطراب، قال ايوه لو رجع يبقى جزء من العقل مش موجود، لو رجع المرتهن وما سلمش الراح يبقى جزء من العقل ايه مش موجود، صح ولا يعني ركن من العقل مش موجود، فعشان يبقى ركن موجود نتكلم في الرهن. وقلنا ان الرهن في اللغة الاحتباس، وفي الشرع جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. وقلنا انه القاعدة عندنا كل ما جاز بيعه جاز رهن، فالاشياء التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها. مش حبيبنا بنتكلم بقى في انه هل الراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه؟ قال يجوز. ازاي بقى المسألة؟ قال لك الوقت انا برهن لك الكمبيوتر ده. قال يعني ايه برهنه لك؟ قال ده اشيله كده وحطه عندك او نكتب ورق انني جعلت هذا الكمبيوتر رهن عند فلان لما علي من فلان حتى سهم. قال لو اني ما اتكلمنا مع بعض على 100 جنيه قال قال طب فين الرهن؟ هبقى اجيبهوش. يبقى كلمه قبض ولا ما قبضوش؟ ما قبضوش، يبقى يجوز الرجوع ما لم يقبضه. بمعنى انه بدل ما قبضش العين عنده وانا قلت له لا مش هجيب لك، يبقى معناها انه ايه؟ ما قبضش الرهن، يبقى ما حصل مش هيحصل رهن. او اني رجعت بالفعل، يعني رجعت بالفعل بعت الشيء اللي انا كنت ارهنه عنده قبل ان يتم عقد الرهن، يعني في فترة الحوار. قال ايوه. قال قلت له هرهن لك الكمبيوتر. قال طيب يبقى انا ترهن الكمبيوتر. قال نكتب ورقة. عما جينا نكتب الورقة امضي عن. قال مش ما او كتبنا الورقة وهات العين المرهونة. قال لا، يبقى اذا رجع ولا مرجعش. يبقى اذا انا عندي الرجوع يا اما بالقول يا اما بالفعل. بالكل يقول لا انا مش هديك الكمبيوتر، يبقى رجع ولا مرجعش. نعم. يبقى اذا بنقول انه الرجوع في الشيء المرهون ينفع بالكلام وينفع بالفعل. وقت قال في الكلام ايوه قلت له هرهن لك الكمبيوتر. قال اي ماله زي بعض، هات كام؟ اديته 1000 جنيه. عم جيت انا الكمبيوتر. قال لا انا مش هديك الكمبيوتر عشان العيال عاوزينه كذا وكذا وكذا. يبقى رجع ولا مرجعش؟ قبل القبض. انما لو نقلنا الشيء الكمبيوتر دي للراجل واصبح يبقى اصبح مقبوضا. قال ما يجيش بقى ان انا اقول له هات الكمبيوتر عشان العيال عاوزينه. ليه؟ لانه اصبح في ملك الايه؟ الاخر هو المرتهن، صح ولا ايه؟ يبقى ده رجوع بالقول. قال يبقى قبل ما نتكلم قال ايوه هات 1000 جنيه. قال ايوه انت تزن عليك 1000 جنيه هتديني ازاي؟ قال يا عم انا هديك الكمبيوتر. طيب خلاص روح هات الكمبيوتر. رحت الدار ورجعت قلت له لا مش كمبيوتر، عم لا عاوزين. يبقى رجعت في الكلام ولا ما رجعتش؟ يعني رجعت في الرحم. يبقى رجوع بالقول. رجوع ايه؟ بالقول. رجوع بالفعل. قال ايوه انا قلت له هرهن لك الكمبيوتر. قال خلاص زي بعض. رحت الدار مش قلت له عايزينه، بعت الكمبيوتر. يبقى ده رجوع عن الرهن ولا مش رجوع؟ الحته العين اللي كنت هجعلها وثيقه بدين انا اتصرفت فيه، يبقى ما فيش رهن من الاصل. واضح كده ولا ايه؟ يعني يجوز الراهن الرجوع في الشيء المرهون قبل ان يقبضه المرتهن. والرجوع ياخذ صورتين، يا اما صوره بالقول يا اما بالفعل. قال له هرهن لك الكمبيوتر وما رهنوش، هجيب لك الكمبيوتر وما جابوش. قال الكمبيوتر لسه عندي في البيت. قال يبقى ده رجوع بالقول. رجوع بالفعل يعني تصرف في العين المرهونه قبل الرهن. قلت له هجيب لك الكمبيوتر ورحت البيت بعت الكمبيوتر، يبقى ما اصبحش في ملك، يبقى رجوع بالفعل. ماشي كده حبيبنا؟ ماشي. قال طيب الشيء المرهون ده، قال ايوه مش احنا نقلنا ملكيته عند الراجل اللي هو المرتهن. قال ايده عليه ايد ضمان، ولقيت امانه يد أمانة وإيه يد ضمان. قال الإيد على الكمبيوتر إيه أمانة. يعني إيه أمانة؟ يعني معناها أنه في حفظي وفي عهدتي وفي رعايتي، لو لم أقصر يبقى لا أضمن، لأن أنا إيدي على أمانة. وأنت عندي أمانة خلاص، يبقى إذن أنا أحفظه في الموضع اللي تحفظ فيه أمانات. طب الكمبيوتر ده بل هنجيبه الترابيزه بتاعت الكمبيوتر ونحط عليه صح ولا ايه؟ وهنقفل عليه. قال يبقى انا حفظت عليه ولا ما حفظتش عليه؟ لو جه البيت انسرق ولا انحرق ولا كده، قال لا اضمن الكمبيوتر. ليه؟ لان ايدي عليه ايد امانه، وايدي حاجه خارجه عن ارادتي. كون ينسرق من البيت والكمبيوتر بتاعي يراها، او الحاجه اللي فيها الاوضه اللي فيها الكمبيوتر انسرقت كلها او انحرقت كلها او انغرقت كلها، قال يبقى اذا انا ما اضمن ازاي؟ ايوه، يبقى ايد الامانه يعني الشيء في حفظ المرتهن على انه ايده على ايد حفظ وامانه بدون تقصير. انما لو قصر تبقى ايد ضمان. يعني ايه لو قصر؟ يعني لو خدت الكمبيوتر وحطيته في وسط الصال، قال واللي دخل وطلع عمال يخبط فيه، قال يبقى اذا من الخبط والرجع ايه؟ باظ، يبقى تالف. قال اضمن، لانني ما حفظتش عليه. فكلمه ايدي امانه يعني ان احافظ عليه كانه مالي، فما اتوفر في شروط الحفظ لمالي يتوفر في شروط الشيء المرتهن عنه. انما لو هلك باراده بامر خارج عن ارادتي، يعني انا ما قصرتش، حطيته في الاوضه وقفلت عليه كل حاجه، وجه انسرق هو والاشياء بتاعتي، او انحرق والاشياء بتاعتي، فيبقى اذا ده ماليش سبب فيه، ماليش دخل فيه، يبقى لا اضمن. لا لا لا لا لا لا لا لا يا مولانا، يا مولانا ما انا قلت ايدي عليه ايه؟ بدل انا ام ايدي عليه، يعني ما قصرتش في حفظه. قال آه، قال انا كنت عاملك عشان لما تيجي تسدد الفلوس تاخدها سخط صح ولا ايه؟ دلوقتي هلك عن رغما عني بآفة سماوية بعيد عني، انحرق او انسرق او غرب. قال اه، قال يبقى اذا دي الانسان له في دخل فيها ما زالت دين عليه، وده يعني طالما لم يقصر يبقى كانت ايده ايه؟ أمان. يعني معناها انه ايده في الحفظ والصون، لانه ما تواناش ولا ادخر وصح ولا قال بانه حافظ على المال. انما كامر خارج عن ارادته اهلكه، يبقى اذا ما يضمنش. ايوه، يبقى انما ايه الضمان؟ يعني معناها ايه؟ معناها لم يراعي حق الحفظ وحق الصيانه وحق الامانه واهمل، فترتب على الإهمال ضياعه أو إتلافه أو كذا أو كذا أو نقصان كذا. قال يبقى إذن في هذه الحالة أنا ضامن. أيوة ضامن، أنا ضامن، أنا ضامنه. واضح ولا إيه؟ الفرق بين إيدي الأمانة وإيد الضمان. إيدي الأمانة يعني تعهد بالشيء وحفظه في الموضع المعد للحفظ وما قصرش. خد منه لما اختر التعبير جاموس، قال ايوه الجاموس هيعينها في اوضه النوم، هيعينها فين؟ في الحظر، هي والجاموس بتاعها وسدت عليه، جه حرمت العلبه الوثائقيه وسرق الاثنين، انا اضمن؟ ليه؟ لانني حطيتها في المكان المعدل الحس. ايوه، يبقى بدل في المكان المعدل ولا بيقصر، بس ايوه، وكل حاجه اه، فيبقى اذا لا اضمن. انما لو جبتها وحطيتها وما قفلتش الباب وسبت الباب مفتوح، يبقى اذا ده عرضه للسرقه ولا مش عرضه؟ عرضه للسرقه. يبقى لو سرقت او طلعت هي وصلت الطريق ما حدش سرق، طلعت من الباب لانه مفتوح. قال لي هنا قصرت ولا ما قصرتش؟ يبقى أضل. واضح كده؟ مفيش حاجة اسمها قال لي يا مولانا، ما احنا بنتكلم وهو في قاضي وفي خصومة، مش احنا لما اخذ عليك ما اخذ عنه معلش بس احنا نحن عن الصف او كل واحد يقول لك اسمان لا بجينا واثبات وقرار. يا عم الحاج يا عم الحاج احنا بنتكلم بالعربي ولا بالانجليزي؟ انا عمال اقول حاطط اسمها لهذا لا جبت بلوك. اذا انت مش حاجة اسمها تعرف منين، مش حاجة اسمها تعرف منين، في حاجة اسمه ان انت عندك ادلة غير اللي هو بيقولها، يبقى هو عليه اليمين يبين على من ادعى ولا يمين على من انكر، يبين على من ادعى ولا يمين على من ايه. وعشان كده بنقول انه هو يصدق لانه له، افهم بس بلد له دين انت وله امان، فلو ضيع الأمانة وضيع الأمانة والدين فيبقى إذا معناه إنه يبقى خسران مرتين. أيوة، فعشان كده أقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وإحنا معروف إنه الفلان ده بيحافظ على الأشياء. لما نجيب بدل بتوع النيابة قال أيوة بنعاين إن سرقت، طب سرقت إزاي؟ في كسر في الذات، في مفتاح طفاشة، في كذا كذا، الكلام ده ما أنتوا عارفينه. ايوه مش عارفين يا مولانا، شاف الشرطه ولا انا اللي مش شاف الشرطه؟ لا زمان ودلوقتي ومن بعد ولغايه بكره، بمعنى ان لما بيحصل خصومه يا مولانا بنرفع الامر ليه؟ للقضاء، والقضاء بيجيب الجهات التحكيم في حق المساله. مش نقول كده كل واحد يقول اللي عارف، اما يبقى لما صحابه الناس تاخد امر الناس من باب الفراغ، كل واحد يتعلم يقول انا ترى الحركه معينة وقرائن وشهود. عشان كده يقول البينة على من ادعى واليمين على ايه؟ عشان نسكت. مش في طرق اثبات يا مولانا؟ في طرق اثبات في الاموال، في طرق اثبات في الشهادات، في طرق اثبات في الجمعيات، كل حاجة لها طرق اثبات. صح ولا ايه؟ يقول لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، وعشان كده بقول المرهون أمانة في يد المرتهن. وكلمة الأمانة معناها يا مولانا عشان لما تيجي تقرأ أنه لم يقصر في الحفظ، كلمة أمانة لأنه قبضه بإذن رب فكان كالعين المستأجر، فلا يضمنه إلا إذا تعدى كسائر الأمانات. فلو تعدى يبقى يضمن، بمعنى انت لما تبقى مأجر يا مولانا الشقة، قال ايوة الشقة عندك امان صح ولا ايه؟ وعشان كده لما تبقى تكتبه العقد تقوله 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، قال عشان اتلفت اللي بتحت صح ولا ايه؟ قال طيب انت قدت الشقة واجرته، قال في ايدك امانة ومش امانة، بمعنى ان انت لما تخلص مدة الاجارة بتاخدها زي ما هي صح ولا ايه؟ انما لو سلمتها لك على سجة 10 وانت جايبها بخلعت الابواب والشبابيك يبقى تضمن ولا ما تضمنش؟ ايوه هو ده الكلام ده، ده لازم يبقى لا يضمن المرتهن الا بالتعدي، لو تعدى يضمن. طيب يا مولاي احنا خلصنا مدة الرهن، خلصنا مدة ايه؟ قال ايوه وانا سددت الفلوس اللي علي، وما زال الشيء المرهون عند المرتهن، حصل له عطف بعد سداد الدين، يبقى ايده عليها يد ايه؟ يد امان. استنى ما احنا هنتكلم بقى الاول انه الشيء المرهون يا مولانا قال احنا فكينا الرهنية، يعني سددت الدين اللي عليه، وما زال الشيء المرهون تحت هذا المرسال. قال بعد مضي المدة ما ركحوه، قال يبقى في ايده ايه اذا لم يقص، لو قص تبقى ايده ايه بس. طبعا احنا عندنا برضو حصة هنا جايبها اول ما يجيب، بيقول انا علي 1000 جنيه وسددت 500، اخذ نص شيء مرهون؟ يعني لو انا علي 1000 جنيه وسددت 900 جنيه ولسه قال لي دن المرهون موجود، مش معنى كل ما سدد فلوس اخذ جزء من المرهون؟ عشان كده يقول حتى يقضى كمين، يعني لما يخرجش شيء من الشيء المرهون ما بنسيبش انهم عليه يقول بالراهن عند الوسائل حتى يقضى الدين جميعا. انقضت فيه الجميع وقال قلبوط الشيء المرهون، فاضل جنيه واحد يقول ما تاخدش المرهون. يعني كده لازم يوفي الدين كله ولا يحمل شيء ثاني، انما وفى نص الدين ونص الشيء المرهون ما ينفعش. انا مش شغلش ايه دفاع عندنا بالجمله ما ياخذ نص اللي ورانا ولا اللي كمان. ايوه انا لما بتأجر لي البيت يا مولانا انت بتديني البيت، بتديني المفاتيح، مفاتيح بتاعت البيت عشان انتفع به. الايجار ده ايوه هتفع لك الكلام انت هتستمر فيه، انما عشان اتمكن من استشفاء المنفعه بتقول ان انا ممكن ادفع لك الايجار بس مش مفهوم اذا ما انتفعتش فيه، يبقى اذا بتمكنني من الحصول على المنفعه، فعشان اتمكن من الحصول على المنفعه بتديني المفاتيح في الايجار. صح ولا ايه؟ طيب انت راح تسلم البيت، قال يبقى اذا معناها ان انت هتمتلك الورقه لان هذا البيت يظل على عهده، وعشان كده انا شرعي. معنى ايه شرعي؟ بمعنى انه لما بتشوف الاسلام كده يقول لك احنا عاوزين نبيع اللي يقول لك فك الرهنية اللي عليه، فك ايه؟ يعني سد بالدين اللي عليه حتى يصير لك حرية التصرف فيه، انما هو بدل عليه دين ومكتوب ان الدين ده يقول البيت البيت ده مرهون نظير كذا كذا كذا، يبقى دي فك الورقة الرسمية. الورقة الرسمية دي هذه لما يجي اي حد يشتريه يقول لك ولدك يقول لك كان العقد خالي ايه مضغوط، يعني علشان مبقاش عليه دين، لانه لو اشترى من غير ما يعرف ان عليه دين يبقى معناه انه خسر مرتين، خسر ثمن الدين وخسر الدين اللي عليه كمان، لان هذا شديد العلم ان هي حق الاول. ماشي يا جماعه؟ الكلام اللي مش موجود في الكتاب المسألة دي استغلال العين المرهونة، استغلال العين ايه؟ قال انا راح عندي سيارة والسيارة دي بشغلها اجرة، قال ايوه هو هيعمل لي ايه؟ هيكتب لي زي عقد ملكية دي ان السيارة دي لا يجوز البيعها ولا التصرف فيها الا بعد سداد ما عليها من ايه؟ من ديون. قال ايوه. قال طيب وجابها لي عندي؟ قال اه. قال لو جابها لي عندي؟ قال اه. وانا اجرتها شو شغلها اجرة؟ هو كيف شغلها اجرة؟ قال اه. قال واني بقى واني اللي اجرتها؟ قال ياخد اجرتها وياخد ايه؟ ايوه يدفع السراب بتاعها وياخد اجرتها، بس السيارة مش هينفع تنباع الا لما يسدد، يعني مش هينتجر ولا ينفع اتفرع بها حتى ولو لقاها خيال، لان العندي مسقلة بالدين. ماشي؟ الفلاحين بيجي يعملوا ايه؟ يقول لك انا رهنت لك في الدار، يقول لك انا اللي ازرعه، ازرعه ازرعه بالايجار، فاهمين ولا ايه؟ ازرعه ايه انما ما تزرعوش تاخد غلته انت، لانه لو هرهنك عندك 10 سنين يعني محصول 10 سنين نشتري الارض، يبقى انت بتاكل الربا. يبقى ما يصحش ان انت تستغل شيء المرهون لمصلحتك، تستغله على انه ايجار ناس ماشي، انما تستغله على انه يبقى غلته ودخله لك انت، طالما هو مرهون لك قال لا ده مش فيه يا عم ولا ايجار. يبقى ما يصحش انت بتنام وما انتش نافع. ايوه ما تبص لبره تبص الجنه وروح نام يا عم العين. قوم انت مش لسه مصلي المغرب وشطفت وشك ولا لا؟ صارش كتير يا مولاي. ما في ناس بتسهر في كامل الليل وفي ناس بتسهر في عجزه. خلاص فعشان كده بنقول يا حبايبنا ان غله الشيء المرهون لا يجوز لأي سبب من الأسباب استباحتها أو تملكها، إنما هي دي غلة لعين موقوفة عندك. قال عاوز تأجرها ادفع إيجار، إنما كون الوقف عبارة عن منع التصرف فيها بالبيع والشراء أو بالتبرع والهبة والهدية، عشان يبقى ضمن حاجة عشان لما يجي ما يسددش تقعد فيها. انما انت تبهرنا عندي 10 شهور ولا 10 سنين وكل الدخل انا اخده انا اخده، يبقى معناه عدم نجد والصدق يا مولانا، يعني جاب الربا اضعاف مضاعفة. تمام ولا لا؟ نعم. ايوه على انه غلة الإجارة ياخدها او يخصمها من الايه عشان اهو يا مولانا عند الارض عشان ضمان الدين اللي عليه، هو عليه 100,000 جنيه. قال انا هرم لك الارض الزراعيه دي في الكام ده ورا نعمل في نص السنه عم تجيب لك. قال طيب انا خدت الاول ايه راه عشان استوفي منه، قلت له طب ايه رايك لو اجرت منك في السنه ب 2,000 جنيه؟ قال اذا انا عملت عقد ايه؟ عقد ايجاره. العين عندي ولا مش عندي؟ ايوه. وبدل ما اخليه هو أجرك أنا أجرته وخدت الإيجار سداد من الدين، سداد إيه؟ قال ينفع، إنما مش بيبقى عليه دين وتاخد أنت الخارج وبيبقى لسه الدين اللي عليه هو لا، مش هيبقى يبقى أولى بالمنفعة من غيره، أولى بالمنفعة طالما هيخصم الإيجار ده من قيمة الدين اللي له. أنا لي 10,000 يا مولاي، وده اللي ممكن جدا في 10 سنين الست سنين اللي عليه او في 5 سنين على حسب النص. ايوه يبقى اذا هو عنده بسد الجزء اقساط وعنده ضمان كله، لما يعجز الضمان الجزئي يبقى عنده ضمان الجزء. واضح كده يا مولانا؟ تمام.